انت ما دخلتنيش ليه؟ سيب البيت يا ايبون. يا مساء الخير والهنا والسعادة على المعلمين. ومش حلقة جديدة، لا هي تجارب حقيقية جديدة، لا لا لا لا مش تجارب حقيقية، أنا آسف. مساء الخير وأهلا بالمعلمين وحلقة جديدة من قصص قصيرة بتكون متألفة. لا مش ده ولا ده، بقولكوا إيه، أهلا بيكم في حلقة مزيج وميكس ما بين قصص قصيرة وتجارب حقيقية. إيه يا عم يونس اللخبطة دي؟ أقولك اتقل على الرز اتقالي، بس اسمعوا، احنا عندنا النهاردة ميكس ما بين الاتنين، وانا مش هقول ايه تجارب ومش هقول ايه القصص اللي مألفها. قشطة، يبقى انت دلوقتي مطلوب منك ومطلوب منك تسمع القصة او التجربة وتقول لي دي تجربة ولا قصة. اللي مركز قوي وعارف طريقتنا هيعرف ايه اللي متألف وهيعرف ايه اللي حقيقي. فركز واسمع حلقة ميكس ما بين تجارب حقيقية وقصص قصيرة، ودي مش بتتكرر كتير، دي كل مدة كده. طب انا عايز اقول بقى حاجة تانية، الفقرة دي ليها جوائز. طيب امتى؟ الفقرة دي لما تنزل على يوتيوب، هتدخل تكتب في التعليقات جدول كده كالآتي. يعني مثلا النهاردة ممكن نحكي مثلا 10 تجارب 12، هتقوم كاتب الأولى تجربة، التانية قصة قصيرة، التالتة تجربة، الرابعة قصة قصيرة، واللي هيجاوبهم كلهم صح ليه هدية حلوة. بس ده فين؟ على يوتيوب فقط. هيبقى مطلوب منك تستنى حلقة التجارب تنزل على يوتيوب وتكتب انت في التعليقات جدول كده، الاولى تجارب، التانية تأليف او قصة قصيرة وهكذا، واللي هيجاوبهم كلهم صح هنختار منكم مجموعة ويكسبوا هدايا حلوة جدا. بس لازم تبقى تعمل لايك ضروري من فضلك، يعني مش لازم ولا حاجة، تعمل لايك للفيديو بتاع الحلقة على يوتيوب. جاهزين نبدأ؟ يلا بينا. هنبدأ مع رانيا. ورانيا شغالة كابتن في كافيه، بتقول من أول ما اشتغلت في المكان وأنا كنت متحمسة جدا وعايز أكل عيش وخلافه، لكن أنا بقيت مش مرتاحة لأسباب أنا مش عارفاها. حاسة دايما أن المكان الفايبس بتاعته خنيقة، يعني مفروض أنا ما مبسوطة رايح الشغل والناس بيعاملوني كويس جدا، لكني مخنوقة قرفانة متضايقة. بتقول في مرة كنت بنظف الصالة، لأن احنا بنشتغل كل حاجة، مش حاجة واحدة بس، فلما يبقى زمايلنا العدد قليل بنعمل كل حاجه. فبنظف الصاله، فانا بنظف ورافع وشي على من الارض وناحيه ازاز بيطل على الشارع، لقيت، وكانت الدنيا مطره والازاز مشبر، لقيت مكتوب على الازاز الف ه واو نون، ما اعرفش يعني ايه اهون او اهون. فضلت واقفه قدامها كده، انا من شويه الازاز ما كانش عليه حاجه خالص ومفيش حد يكتب، في ايه؟ نفضت وكبرت دماغي. يومين تلاتة وبنظف برضو، ولقيت مكتوب على الازاز ه واو الف لام الف نون. ما فهمتش، كبرت دماغي، لحد ما في مرة كان الستيور بتاع تنظيف الحمام مش موجود، وكان في بداية اليوم ولازم ننظف الحمام، فدخلت انظف الحمام عادي ما عنديش مشكلة. فأنا بنظف الأرض وبعمل الحاجات وبظبط وبمدي إيدي علشان أخد المساحة من ناحية أخدها لناحية التانية، عيني لمحت المراية اللي في الحمام، عدت معها كده، أقسم لك إن أنا لقيت اسمي مكتوب بصباع إيد كده على المراية. أنا جسمي شال، اتخشبت في مكاني، ما بقتش قادر أعمل حاجة. كل اللي عملته أن أنا رجعت بوشي تاني، بصيت على المراية مفيش أي حاجة. قلت لا، أنا كده الموضوع مش هزار، أنا مش هسكت. طلعت الأمجد، أمجد ده مساعد المدير في المكان والمطعم والكافيه اللي احنا فيه. قلت له أمجد، في بيحصل واحد اتنين تلاتة. ففضل يسمع يسمع يسمع وما يبديش أي تعليق، هو بيهز دماغه خلاص. بعد ما خلصت قلت له في إيه؟ ساكت يعني. قال لي بصي يا رانيا، انا لما اشتغلت في المكان هنا انا مريت بحاجات غريبه زي اللي انت بتقوليها، وكنت بسمع حد بينادي عليا، وكان بالليل الكافيه لما يقفل يحصل حاجات غريبه جدا. كنت في الاول مضطرب جدا والموضوع مأزمني ومتضايق ومتعفرت، لكن انا اكتشفت ان انا لما نفضت الحاجات دي سكتت. قلت له يعني ايه؟ قال لي لما نفضت الحاجات دي ما بقتش تتكرر تاني، جربي الطريقة بتاعتي وقولي لي هتنفع ولا لا. وعليها يونس جربت وكل حاجة ما بقتش تتكرر، لا اسمع بقى منادية ولا اشوف اسمي ولا اشوف حاجات على الازاز، وكل حاجة سكتت تماما لما انا حصلت قدامي كذا مرة وتجاهلتها. تسألني ده ايه؟ اقولك معرفش. احنا جاي لنا الاسبوع اللي جاي تلاتة ويترز هيشتغلوا في الصالة، لو حصل وشافوا حاجة زي كده يا يونس انا هبعتلك تاني واحكي لك. ما تنسوش بعد كل قصة او تجربة تركزوا وتبعتوا على يوتيوب لما الحلقة تنزل تكتبوا في الكومنتس جدول الاولى تأليف، التانية جدول كله يبقى مكتوب على بعضه، مش كومنت كومنت، لا هو كومنت واحد طويل فيه كل حاجة، واللي هيجاوبوا صح هنختار منهم مجموعة وهيحصلوا على هدايا من احمد يونس. وتعالوا نروح لحاجة تانية معانا النهاردة. أنا مصطفى، عندي 32 سنة بشتغل بواب، بحب شغلي عشان هادي وما فيهوش ضغط كتير علشان المنطقة اللي أنا فيها عموما هادية. بس من شهر شفت وأنا نايم على الكنبة برا العمارة وعيني ما بين الصحيان والنوم، شفت خيال واحد بيتحرك في البدروم. قمت كده وقعدت وركزت، مفيش حاجة، بس كنت كل ما أجي أريح وأيل برا دايما في الفترة بتاعت بالليل لما يبقى الجو حر في الصيف قوي أشوف نفس الشيء اللي بيتحرك في البدروم. وبعدين هو زي ما يكون بني آدم، وانزل أقلب البدروم مفيش أي أثر لأي حاجة، قلت بيستخبى، الحاجة تتسرق، مفيش حاجة بتتسرق. فضلت الموضوع يتكرر معايا مرة والتانية والتالتة لحد ما في مرة ما نمت وشفته بقى بالكامل، شفته بيزحف وخارج من البدروم وبيمشي على ايديه ورجليه زي ما يكون حيوان، مش شايف له وش ولا شايف له اي حاجة، هو حاجة سودة في بعضها كده يعني، وعمال يقرب مني لحد ما جه على الدكة اللي انا بريح عليها، وقام طالع فوق الدكة وقام قاعد فوقي. فضلت مش عارف اتنفس ولا الفظ اي نفس، وحس خلاص ان روحي بتطلع، بموت وهو قاعد وكابس على نفسي. وفضلت حاجة اوحيت لي كده ان انا اقول يا رب. ولما قلتها صحيت من النوم، وفضل الموضوع ده يتعاد معايا كتير لحد ما انتظمت في الصلاة راح مني خالص. لسه مكملين مع بعض ونروح لسامي، عنده 22 سنة طالب جامعي وبيقول بحب أفلام الألعاب الفيديوز جدا، بيقول بياخد وقت كتير جدا فيها وبتضيع وقته يعني ما بين الجديد والقديم. بيقول ده أنا عندي جهاز ألعاب قديم بتاع خاله لأن بحب ألعاب زمان، حصل من أسبوع لقيت لعبة قديمة على الجهاز ما كنتش فاكر أنها موجودة أو أنا جبتها. اللعبة دي غريبة واسمها دارك ميز، لما فتحتها لقيت الجرافيكس بتاعها قديم وبدائي جدا وألوانها مقبضة، عبارة عن متاهة والمفروض ألاقي طريق للخروج منها. في الأول اللعبة لا تتعدى غير أنها لعبة قديمة مقبضة، بس الموضوع بقيت أحس أنه غريب، بقيت أحس أن أنا لما ما بلعبش اللعبة دي حاجة عمالة تقول لي قوم العب اللعبة دي. بقيت حرفيا بتسحل فيها، إذا كنت أقعد ألعب الفيديوز وألعب الفيديوز التانية وأقعد 3-4 ساعات أنا دي ممكن أفضل مطبق عليها يوم كامل علشان أخرج من المتاهة، والمتاهة ما بتخلصش خالص، لكن مجرد ما أقفلها وأزهق وأتعب أو عناية توجعني أو صدع وأقوم بس 5 دقايق حاجة عمالة تقول لي العب اللعبة دي تاني. عمر ما حصل معايا حاجة زي اللعبة دي أبدا إن أنا تسحل قوي كده، لدرجة إن أنا قلت إيه، أنا هشوف لها طريقة أمسحها بيها، بس الأجهزة القديمة دي بتبقى مبرمجة مفيش حاجة ينفع تتمسح منها. بس اللي حصل في مرة ان انا كنت نايم وسمعت صوت الأتاري شغال وصوت اللعبة بيبتدي، نطيت من على السرير وقمت طلعت لقيت الصالة التلفزيون شغال واللعبة شغالة، اقسم بالله ان انا كنت قافلها قبل ما نايم. معرفش ليه ما كلمتش خالي، كلمت خالي وسألته قلت له يا خالي في كذا كذا كذا، قال لي بص انا مش فاكرها اللعبة دي خالص، بس يعني انت بتتكلم في جهاز قديم قوي يمكن تكون كانت موجودة وانا ما لعبتهاش، بس اللعبة بالمواصفات دي انا مش فاكرها. بقيت اسمع يونس المزيكا بتاعت اللعبة وانا نايم وانا صاحي وانا في الشارع وانا في المواصلات، صوت المزيكا والرنة والتون بتاعها بيتكرر في نفوخي وكأنه بيشدني وبيجذبني علشان أروح ألعبها. لسه مكملين، والمطلوب منك تقول لنا قصص تأليف وقصص قصيرة ولا تجارب حقيقية. صاحب الحاجة اللي جاي معانا ده دلوقتي بيقول من غير اسمي من فضلكم، أنا حارس عمارة في وسط البلد، والعمارة اللي شغال فيها قديمة من الخمسينات وفيها شقق مقفولة من سنين. أول كم يوم ليا هناك عدوا لحد ما بدأت أشوف حاجة غريبة. الساعة 2 بالليل الجو كان يقلب وحس بهوا سائع بيكسر العظم وتراب قديم، عارفين الريحة بتاع التراب اللي هو معتق في البيوت ده، تحس بيها وشمها في كل حتة. في يوم وأنا قاعد في أوضة الحراسة سمعت صوت عيل بيعيط، فاستغربت، ده العمارة كلها كبار سن ما فيهاش ولا طفل، ما عرفش بيجي منين الصوت ده خالص. خرجت أبص لقيت في عيل صغير قاعد على السلم فعلا. قلت له انت مين يا ابني وجاي منين؟ ما ردش عليا. قربت وحطيت ايدي على كتفه، الواد بصلي كانت عينيه زي الدم من كتر العياط. قلت له يا ضنايا يا ابني مين يا ابني انت تبع مين؟ ما يردش. يا ابني انت تبع مين ومين اهلك هنا؟ انت هنا جدك وجدتك ولا مين؟ ما يردش. قمت رايح قلت له طب هجيب لك كوبايه ميه. دخلت الاوضه اجيب له كوبايه ميه، رجعت ما لقيتوش. الواد فص ملح وداب، وعلى فكره انا في الاوضه بتاعتي المفروض كاشف البوابه، فالواد ده ما خرجش. قمت طلعت لحد السطوح ملوش اثر. قمت ماسك الشقه شقه اسالهم على الولا، ولا حد يعرف عنه حاجه. وتعالوا نروح لمحمود. محمود عنده 35 سنة بيشتغل عامل نظافة، وبيقول شغله بيخليه يلف في أماكن كتير، بس بيقول في مكان اشتغلت فيه هو مول صغير كده في التجمع وغريب. في يوم وانا شغال سمعت صوت بيعيط، كان صوت بنت مش صغيرة ومش كبيرة، يعني في المراهقة كده، والصوت كان جاي من ناحية السينما، والدنيا ضلمة لأن السينما ما كانتش شغالة. فقمت مقرب لقيت الصوت جاي من جوه. الله، ده في حد اتحبس ولا ايه؟ دي النيله. قمت نازل وداخل صاله العرض وسامع صوت العياط. صوت العياط جاي من وسط الكراسي. ادور يمين ادور شمال، قمت نازل عند الكراسي تحت لقيت الصوت جاي من فوق. قمت طالع فوق بسرعه لقيت الصوت جاي من تحت. يا دي النيله. قمت نازل تحت الاقي الصوت جاي من النص. في ايه؟ قمت رايح لواحد من زمايلي قلت له نور لي نور الصاله كله، في عيل محبوس جوه. قال لي يا نهار اسود، عيل؟ وقمنا منورين نور الصلاة كله، والصلقة في ملقة، مفيش أي حاجة خالص يا يونس، ولا الصوت حتى تكرر. زميلي بصلي وقال لي هي تضرب حاجة ولا إيه؟ قلت له عليا الحرام من ديني، كان في عيل صغير ولا عيلة كبيرة بتعيط؟ أنا مش هبل وأنا مش خامم وأنا عارف اللي أنا سمعته كويس. مكملين مع بعض. ولميا بتقول لنا بشتغل في فندق قديم في وسط البلد مبني من ايام الانجليز تقريبا، وفي دور كامل بيقولوا انه حصل فيه حريقه زمان ومات فيه ناس كتير. المدير قال لي اطلعي نظفي الدور الرابع. قلت له ما هو مش من شغلي يعني. قال لي معلش ست ام مريم ما جاتش النهارده وهجازيك كويس. طلعت وانا متعففه ومجبره وقلت هعمله خلاص. وانا بمسح سمعت لك صوت خطوات ماشيه، لفيت بسرعة مفيش حاجة. دخلت أوضة من الأوض سمعت صوت خطوات ماشية في الطرقة. يا خبر اسود عليا النهاردة. قمت طالعة واقفة في الطرقة وقمت واقفة يمين وشمال، في مين؟ في ايه؟ هو ايه الصوت ده؟ مفيش صوت. قمت طالعة بقيت ايه أطوق بسرعة كده واسمع صوت الخطوات. وفي أوضة من الأوض وانا بطوق لقيت صوت السرير حصل فيه التزييقة كده زي ما يكون حد كان نايم على السرير وقام. بصيت على السرير لا في اثر لحد قاعد ولا حد نايم ولا حد قام زي ما بيجي في الافلام، بس سمعت صوته. قمت شد باب الاوضه وطالعه وقلت ايه خلاص تولع الاوضه دي، ومشيت اكمل اوضه ورا التانيه وصوت الخطوات وزهقت بقى. وخلصت اخر اوضه يا يونس، لما اخر اوضه خلصت طلعت منها لقيت ابواب الاوض كلها مفتوحه. مين فتحها؟ الله اعلم. ونروح لتجربة قصيرة جدا أو قصة وعليكم تقولوا دي حقيقية ولا متألف. أنا حسام بشتغل فني صيانة، اتبعت اشتغل في مستشفى قالوا لي بيجهزوا المستشفى عشان ترجع تشتغل من جديد، وأنا شغال في الدور التاني سمعت صوت حد بيزعق جاي من تحت. نزلت ورا الصوت قلت فيه خناقة ولا فيه ايه. وصلت البدروم لقيت أبواب كتير مفتوحة وفي أوضة نورها شغال لوحده. دخلت لقيت سرير عليه ملاية متبهدلة حرفيا، وعلى الحيطة ساعة. الساعة كانت عمالة تشتغل وتقف، تشتغل وتقف، مهنجة يعني. وأنا خارج لقيت الباب بتاع الأوضة بيزيق تزييقة خفيفة كأنه بيتقفل لوحده أو حد بيزقه كده بالراحة جدا. قلت أنا ماليش دعوة، المكان ده فيه عفاريت ولا إيه. وأنا ماشي اتحركت خطوتين تلاتة ودب سمعت رزعة للباب. لما بصيت ورايا بسرعة بعد ما اتخضيت وقطعت الخلف لقيت الباب مفتوح زي ما هو يا جماعة. وتعالوا نروح برضو القصة قصيرة زيها أو تجربة قصيرة. صاحبتها بتقول أنا مدرسة وبدي دروس خصوصية، وفي يوم جالي تليفون من أم بتقول لي تعالي ادي درس ابني في البيت. خدت العنوان وكل التفاصيل وأنا بدي دروس عموما، وساعتها اكتشفت إن البيت قريب قوي من المقابر. أنا مالي رحت، ولما وصلت لقيت بيت قديم والشارع فاضي. طلعت شقتهم، الولد كان ساكت وما بيتكلمش، كل ما أسأله على حاجة يكتب على الورق، وعلى آخر الدرس كتب لي شكرا. الغريب إن أنا ما قابلتش والدته، هو قال لي أو كتب لي إنها في مشوار ولقيته في ظرف فيه الفلوس الدهالي، وكتب لي ما تروحيش أو ما تروحيش تحديدا من الطريق اللي قدام المقابر علشان ما يحصل لكيش اللي حصل لي. القصة أن أنا مش عارفة الولد ده ومش فاكراه، أو يعني عشان لسه مدرسة جديدة في المدرسة دي. فقلت له حبيبي هو أنت في مشكلة في الكلام؟ رد علي برضو بالكتابة وقال لي بسبب أن أنا مشيت في المقابر بالليل وانت نازلة امشي من طريق بعيد وما تدخليش جوه المقابر. انا مشيت فعلا وما رجعتش للولد تاني. الله اعلم هو كان بيشتغلني وبيخوفني، ما في عيال قواريب كده يبقوا مش عايزين ياخدوا درس فيخوفوا المدرس او المدرسة، فانا اتوقع ان هو عمل كده. لكن في حاجة تانية جوايا بتقولي الولد ده ما بيكدبش. لسه مكملين القصص القصيرة أو التجارب القصيرة. سلمى 40 سنة بتشتغل في ورشة عربيات صغيرة في شارع جانبي برضو قريب من المقابر. بتقول جالها زبون غريب لابس أسود ولابس نظارة شمس ووشه مش باين منه حاجة من كبر النظارة، وجايب عربية قديمة وقال لي صلحيها لازم أرجع بيها قبل ما الليل يجي. بدأت أشتغل، كل ما ألمس حاجة في العربية أحس إن فيه زي لسعة كهربا كده، كهربا بتكهرب، بس العربية فيها شغل كان كتير، كل حاجة فيها بايظة وخربانة. قلت له لا هو مش هينفع تخلص، حضرتك تجي لي الصبح إن شاء الله ربنا يسهل. وافق بعد ما طلع عيني في الرفض بصراحة. كملت شغل في العربية وسبتها في الورشة وروحت وكنت خلصتها الحقيقة. تاني يوم فتحت الورشة لقيت العربية ولقيت كل حاجة موجودة، ولقيت حاجة زي بقعة دم على العربية على الكابوت من قدام. وقفت قدامها ايه دي؟ بطبيعة البني ادم الفضولي بتحط ايدك كده تشوف الحاجة دي طازة يعني ولا قديمة، فحطيت ايدي لا الدم متجلط وناشف. يا جماعة انا العربية انا سهران عليها طول الليل، العربية ما كانش عليها الدم المتجلط ده، ومش متجلط من ساعة ولا اتنين، لا ده دم قديم قوي. ومش معنى ان انا شغالة بالليل ان انا خلاص ما بشوفش يعني بالليل، لا لا لا لا لا, لا. انا اتجنن في انا، لا لما يجي لازم اسأله، لما يجي بجد لازم اسأله. العربية فضلت عندنا مركونة 13 يوم كاملين ومحدش بيجي يسأل عنها، لحد ما خدت اجازة في يوم تعبت وروحت، وعليها خدت يومين كمان. لما رجعت لقيت العربية مش موجودة. قلت لهم العربية راحت فين؟ قالوا لي صاحبها جه خدها. قلت لهم مش انا قلت لكم لو حد جيت قولوا لي؟ قالوا لي ما انت كنت تعبانه. وبعدين سالناه على الدم اللي متجلط عليها، قال ده دم مراتي لما خبطتها بالعربيه. قلت لهم لما ايه؟ قالوا لما خبطتها بالعربية احنا محبناش نرغي معاه، قلنا الراجل ده مجنون ولا قتال قتلة، فسبناه ومشي حتى ما خدناش منه حساب. لسه مكملين، وعليك تقولي كل حاجة بنحكيها وتعملي جدول كده على يوتيوب بعد ما تسمع الحلقة بالكامل، وتكتبلي الأولى تأليف، التانية تجربة، الأولى أو قصة قصيرة والتانية تجربة وهكذا، واللي هيجاوبوا صح في مجموعة منهم هنختارهم وهيفوزوا بهدايا من العبد لله. دعاء بتشتغل ممرضة شفت مسائي أو ليلي تحديدا، مستشفى قديمة وفيها جناح عليه رغي كتير زي أي مستشفى، يقولك أصل الحتة دي مسكونة فيها عفاريت. النايت شيفت دايما عليه كلام ورغي هادي بس مخيف مريب. بتقول في مرة سمعت جرس استدعاء من أوضة ما فيهاش مرضى أصلا، قلت إيه ده، قلت يمكن في حد جه ولا حاجة، رحت أشوف في إيه، لقيت الباب مفتوح ودخلت ولقيت فعلا الأوضة فاضية ما فيهاش حد. قمت راجع تاني، سمعت نفس الجرس تاني، رجعت للأوضة تاني، قلت في إيه، هو الجرس معلق؟ فضلت واقفة في الأوضة شوية، سمعت صوت جرس الاستدعاء من برة وأنا جوه الأوضة. بصيت ناحية الجرس، لقيت الجرس زي ما يكون معرفش ده معلق ولا إيه، بس الجرس ما هيعلق إزاي وأنا شايفاه عمال زي ما يكون بيتضغط عليه، يا جدعان بيتضغط عليه والزرار بيتضغط عليه قدامي. أقسم بالله أنا لما حصل الموضوع ده أنا طلعت أجري أجري رهوان. زمايلي شافوني قلت لهم في كذا كذا كذا كذا، اللي زي جداد او من مدة بسيطة ترعبوا وخافوا، والأبلة عطيات تحديدا اللي هي القديمة بدت تضحك وكأني يعني بقول نكت، وقالت لي يا بنت ما تاخديش في بالك، الميتين يا ما بيعملوا والعيانين بيعملوا اكتر. ونروح لأشرف. أشرف شغال سواق ميكروباص على الدائري وبيقول بحب شغل بالليل جدا. ركبت معايا واحدة ست كبيرة لابسة أسود وقالت لي نزلني يا ابني آخر الخط. فضلت ساكتة طول الطريق وكل الركاب نزلوا وهي قاعدة. قلت لها وصلنا ياما لآخر الخط. قالت لي لا لسه ما وصلناش. فضلت أقول لها ياما انزلي ياما كده خلاص، وهي رافضة تنزل. قمت نازل أفتح الباب وشدها بقى نزلها وأقول لها شوفي بقى يا حاجة وراكي إيه. فنزلت ولسه بشد الباب بسحبه، لقيت حاجة خبطتني في وشي قلبتني في الأرض، خبطة ولا شمشون يقدر يخبطها. أنا من الخبطة اللي في وشي دخت وأصلها خبطتني في مناخيري. ببص لقيتها قاعدة على الكرسي اللي قدام الباب وقالت لي أنا محدش يقول لي انزلي، أنا انزل وقت ما أحب. وقامت يا يونس نزلة، والولية أقسم بالله لما نزلت أنا لقيتها طويلة طويلة قوي، ومشيت وفضلت انام زغللة فترة مش بسيطة يعني، لحد ما قمت وتتركت نفسي كده ورحت قعدت على الكرسي وعمال اقول هي دي بني ادمة ولا عفريتة ولا ايه بالظبط. وعلى وائل اللي شغال غفير على العمارة لسه بتتبني، والمنطقة اللي هو فيها بيقول فاضية، بيقول كل ليلة لازم أسمع صوت شواكيش وحديد وكأن العمال اللي شغالين بالنهار مكملين بالليل. فمرة طلعت لقيت مجموعة عمال فعلا شغالين، قلت لهم هو أنتوا جيتوا إمتى يا جماعة؟ قالوا معلش إحنا حبينا نكمل ونطبق. قلت لهم طب أقول لكم إيه، أنا عازمكم على الأكل، أنا عندي فطرتين جايبهم من البلد هنزل أجيبهم دلوقتي، وعندي مش وإيه بدودو وتاكلوا وهنحبس بالشاي ويبقى أكلنا مع بعض عيش وملح. ونزلت وجبت الفطير وجبت المش وانا طالع على السلم، الدور مظلم كحل، هم ظلموا النور امتى الله يخرب بيوتهم. طلعت لا لقيت عمال ولا لقيت ناس شغاله ولا لقيت صريخ ابن يومين. مساء الفل يا يونس، بدون اسم لو سمحت. انا عايش في قريه صغيره على طرف النيل، حياتنا بسيطه وهاديه، الفجر نصحى على صوت الاهالي رايحين الغيطان وبالليل ننام على صوت النيل وهو بيجري كده بهدوء. انا ما كنتش من الناس اللي بتصدق في الحكايات القديمه بتاعه الجن والعفاريت وخلافه، دايما بقول خرافات والناس بتتنقلها من الكبار للي بعدهم الصغيرين وكله يقول له كله. بس اللي حصل خلاني غيرت رايي. بدأت الحكاية من حوالي شهر، كنت قاعد على المصطبة قدام بيتنا بعد العشاء الجو كان هادي والنيل شكله تحفة في ضوء القمر. سمعت صوت حد بينادي عليا بصوت واطي، والصوت كان جاي من جوه النيل، وبعدها صوت زي غنوة حزينة كده بس في نفس الوقت تشدك قوي. قلت يمكن واحدة من بنات البلد بتغني، تجاهلت وقلت ماليش فيه وادخل انام. تاني يوم وتالت يوم الموضوع اتكرر ويزيد كمان. الصوت كان بيخترق وداني وقلبي ويدخل جوه دماغي، صوت حزين بس جميل يخليك تحس بفضول وكأنك عايز تدخل تشوف الصوت ده جاي منين من جوه المية، ورغبة بتشدني ان انا امشي ورا الصوت. حكيت لصحابي قالوا لي ان اداها دي بتنادي على الرجال عشان تسحبهم للنيل. ضحكت وقلت لهم بطلوا خرافات، هي مش النداه دي كانت بتطلع في الغيطان عند الريف والفلاحين، دلوقتي بتطلع في النيل. بس في سري انا قلقت. وفي ليله من الليالي الصوت بقى اقوى، والصوت بقى اجمل واكتر عزوبه، لدرجه ان انا ما قدرتش انام بجد. قمت من على السرير وفتحت الباب ولقيتني ماشي كده ناحيه النيل كاني في قوه خفيه بتشدني. الجو برد والضباب مغطي وش الميه، ومفيش اي صوت غير صوت الغنى واسمي اللي بيتقال بصوت رقيق وجميل. مش قادر اوقف نفسي، عايز اقف مش قادر. ولما وصلت عند شط النيل شفت ضوء خافت جاي من نص المية، ضوء بسيط حاجة منعكس على المية، بس صوت الست الجميل شغال. مش قادر افتكر كانت بتقول ايه، لكن صوت حلو. ولقيتني نازل برجلية لحد ما رجلية لمست المية. انا فقت والله فقت، وقلت ايه اللي انا بنيله ده، وخرجت من المية ورجعت تاني قطي. وأول ما رجعت الأوضة واترميت على السرير سمعت صوتها بتغني تاني، ولكنها كانت بتبكي وصوت بكاها يقطع القلب. مكملين سهرتنا ما بين قصص قصيرة وتجارب حقيقية، وعايز تستمتع بيها من غير ما تسحل نفسك دي تجارب ولا قصص، اسمع واستمتع وخلاص. خالد مثلا عنده 32 سنة، محاسب في شركة كبيرة، بيقول حياتي كلها أرقام ومواعيد ومفيش وقت لأي حاجة تانية. من فترة بدأت أعاني من الأرق بجد بشكل مش طبيعي، بقيت أنام بصعوبة، ولما بنام بصحى في نص الليل على إحساس غريب، إحساس مش قادر إن أنا أتحرك ولا أتكلم، جسمي متجمد متكتف. قلت إرهاق الشغل أو قلة نوم، بس الموضوع بقى يتكرر بشكل يومي وبقى كابوس. اول مره حصلت لي الحكايه دي كنت نايم في اوضتي وصحيت بس ما كنتش قادر افتح عينيا كويس ولا احرك اي جزء من جسمي. حسيت بتقله غريبه على نفسي وعلى صدري، كاني في حاجه تقيله قاعده عليا. حاولت اصرخ بس صوتي ما طلعش، وبصيت بصعوبه ناحيه السقف وشفت ظل اسود كبير شكله زي انسان بس ملوش ملامح واضحه قاعد على صدري وبصص لي. قلبي فضل يدق بسرعه جنونيه، وحسيت ان روحي بتتسحب مني. فضلت على الحال ده دقايق، حسيتها سنين، وفجاه الاحساس اختفى وقدرت اتحرك واتنفس طبيعي. قمت مفزوع، جسمي كله عرقان وما كنتش فاهم هو في ايه. تاني وتالت ورابع نفس الكابوس بيتكرر كل ليله، خلاص نفس الاحساس بالجمود ونفس الظل اللي بيقعد على صدري. الظل بدا يوضح اكتر، كان شكله زي راجل عجوز، وشه مكرمش وعينيه فاضيه فيها لمعه مخيفه. بقى يقرب وشه مني وانا مش قادر اتحرك ولا ابعده. نفسه كان ريحته وحشه قوي وسخن قوي. بقيت اخاف من النوم، اترعب من النوم، واقضي الليل كله صاحي، اشرب قهوه كتير عشان افضل فايق، بس برضو النوم بيغلبني. وحش زي ما انت قلت عليه قبل كده، وحش لما بيهجم علينا ما بيسيبناش. والكابوس يتكرر ويتكرر. عمال ادور على تفسير للي بيحصل لي، قريت عن حاجه اسمها شلل النوم وعرفت انها ظاهره علميه، بس مفيش تفسير للكيان اللي بشوفه. كيان ايه اللي بيطلع في ظاهره علميه؟ كل الدكاتره اللي رحت لهم قالوا لي هلاوس نتيجه الارق والتوتر، وبقوا يدوني منومات تنيلها بنيل اكتر. انا كنت متاكد ان اللي بشوفه مش هلوسه. ما بقيتش انام، اعصابي باظت، بقيت عصبي ومش مركز في شغلي، وحياتي كلها اتقلبت. وفي ليله الكابوس كان اقوى من اي مره. الظل بقى اوضح، والراجل العجوز بيبص لي بابتسامه المره دي كانه بيحاول يتكلم، بس صوته كان همسه خفيف مش مفهوم. حاولت اركز بس ما قدرتش اسمع حاجه، وفي اللحظه دي حسيت بروحي بتتسحب مني. الكيان ده كان كانه بيحاول يدخل جوايا. وصحيت من النوم تعبان موجوع، جسمي مكسر. قمت من على السرير وبصيت في المرايه، لقيت وشي اصفر وتحت عيني هالات سودة. انا ما بقيتش انام، انا بخاف انام، بخاف انام يا يونس، اقسم بالله بخاف انام. لو عرفت اللي بنقوله النهارده حقيقي ولا تأليف، أرجوك لما تسمع القصة على يوتيوب على قناة أحمد يونس مطلوب منك الآتي: هتعمل لايك للقصة وتفعل علامة الجرس على القناة لو ما سمعتهاش أو ما فعلتهاش، وهتكتب في التعليقات كومنت واحد فيه جدول كل الحاجات اللي اتقالت النهاردة. هتكتب الأولى حقيقية، التانية تأليف، التالتة حقيقية، الرابعة حقيقية، الخامسة تأليف، وهكذا. واللي هيجاوبوا صح هنختار منهم مجموعة هيحصلوا على هدايا. سارة 23 سنة بتقول: بشتغل في شركة دعاية وإعلان وحياتي كانت ماشية عادية جدا، بحب أخرج مع أصحابي وأعيش حياتي زي أي بنت في سني. ما كنتش بصدق في أي حاجة ليها علاقة بالجن والكلام الفارغ ده، كنت بقول دي حكايات الأهالي الجد والجدة والناس القديمة، خلاص دلوقتي مفيش الكلام ده. من حوالي بقى شهرين بدأت ألاحظ حاجة غريبة بتحصل في الشقة. في الأول كانت حاجات بسيطة زي أن كوبايه الشاي تتحرك من مكانها لوحدها أو ألاقيها في مكان تاني، باب الدولاب بيتفتح ويقفل من غير ما حد يلمسه، كنت بقول بتخيل ولا هوا ولا حاجة. بس الموضوع بدأ يزيد، بقيت أسمع همسات خفيفة بتنادي على اسمي، همسات مش مفهومة بس كانت بتخليني أحس برعشة حرفيا في جسمي. اتجاهلت الموضوع في الأول وحاولت ألاقي تفسير منطقي لكل حاجة، بس الأحداث بدأت تبقى أوضح ومرعبة أكتر. مرة كنت نايمة وصحيت على إحساس حد بيلمس شعري وبيمشي إيده على دماغي، فتحت عيني بسرعة ما لقيتش حد، بس حسيت بوجود حد جنبي، حسيت بحد بينفخ في وشي. قمت مفزوعة، نطيت من على السرير، خفت يكون في بني آدم، مفيش. فمرة كنت بستحمى وأنا بغسل الصابون من على عينيا، ستارة البانيو اتفتحت، حرفيا وقعت اتزحلقت من الخوف. بقيت أحس دايما أن أنا متراقبة، بقيت أخاف أنام لوحدي، الليل كله صحية، صحابي لاحظوا التغيير اللي طرق عليا وبقيت بتجنب أخرج معاهم، بحاول أتكلم مع والدتي في اللي بيحصل. هي زي أي أم خايفة على بنتها، قالت لي بتهيألك، ركزي وقري قرآن وصلي وقولي أذكار. فمرة كنت في الصالة النور اتقطع والشقة بقت ضلمة كحل، وسمعت صوت جنب ودني بيقولي بحبك. أقسم بالله أبشع كلمة بحبك ممكن واحدة تسمعها في الدنيا كلها. صعب صعب جدا، بقيت أصوت واتنطط في الصالة وأنا لوحدي، لحد ما حاجة مسكتني من دراعي، مش مسكتني دي، كأنها بتطبطب عليا. أمي عمالة تقولي أوديك المعالج ولا أديك الشيخ ولا ساحر، وأنا بقول لها لأ، أنا من اللي بسمعه منك يا يونس أتأكدت إن هم معظمهم نصابين وكدبين والمشي وراهم غلط. أنا هبتدي أروح لدكتور نفسي لأن أنا عارفة إن أنت بتأيد الموضوع ده جدا. ادعولي يا جماعة، ادعولي بالله عليكم، ادعولي ادعولي. حسام اللي عنده 29 سنة بيشتغل رسام جرافيتي، ومعظم وقته في الشارع بيدور على حيطان جديدة يرسم عليها. بيقول بحب ريحة الشارع، ريحة الأسفلت، ريحة البنزين، ريحة القهوة، حياتي حرة مفيش فيها أي قيود. بيقول من حوالي أسبوعين بدأت أشم ريحة غريبة، زي عارف التراب لما يقع عليه مطرة، عارف ريحة التراب الممزوج بالمية في المطرة. بيقول كنت حاسس ان الريحة دي منتشرة قوي مع ان مفيش مطرة، مفيش اي حاجة خالص. وبيقول مع الوقت الريحة دي بدأت تتواجد في كل حتة انا فيها، كل مكان اكون فيه اشم نفس الريحة. هل بقى الريحة دي في مصدر مية؟ مفيش. في مطرة؟ برضو مفيش. يقول ده في عز الشمس والحر اشمها، في اماكن جافة جدا اشمها، ريحة قوية مميزة وما اقدرش اتجاهلها، بحس انها ماشية معايا، لان يا راجل شكيت انها ريحتي انا. بدأت ادور على مصدر للريحة، كنت بمشي في الشوارع وانا مركز مع كل ريحة، بس ما كنتش بلاقي اي حاجة ممكن تكون مصدر ليها. والحاجة الاعجب ان الريحة دي مش انا بس اللي بشمها، صحابي اللي بيبقوا معايا ما كانوش بيحسوا بيها. ده خلاني اشك في نفسي واقول يمكن مشكلة في حسة الشم عندي. بس الريحة بدأت تكون أقوى وبدأت تظهر في أماكن تانية مش بس في الشارع، بقيت بشمها في البيت، في الأوضة، حتى وأنا نايم كأنها لازقة فيا. بقيت متوتر طول الوقت على طول، مش عارف أركز في شغلي، وبقيت بخاف جدا من الريحة. الريحة بقت زي ما تكون بتخوفني. أنت متخيل أن أنت ممكن تخاف من الريحة؟ أيوة، ده عشان من كتر تفكيري وتركيزي أنا بدأت أحس بضيق تنفس وأنا بشم الريحة دي، الريحة ريحة المطر العادية جدا. وفي مرة بيقول حسام كنت برسم جرافيتي على حيطة قديمة في شارع جانبي، والريحة ظهرت وكانت شديدة قوي، بس تحوت بس هقول ايه واعمل ايه؟ بيقول في الحالة اللي زي كده يتجاهل يكمل. بعدين بيقول فجأة جه في مناخيري ريحة عمله، هي ريحة دي مش ريحة التراب المقابر، ريحة الأماكن اللي بندفن فيها. بيقول أنا مجرد الفكرة ما خطرت في بالي أنا قلبي دق جدا، وحسيت عارف بهبوط كده، وسندت على الحيطة وحسيت كأن الحيطة بتتهز. هو مش الحيطة بتتهز الأمانة، أنا اللي من جوايا بتهز جدا. بيقول سمعت صوت همس مش مفهوم، بدأت أحس إن في حد زي ما يكون بيكلمني وبيحاول يتواصل معايا ولكني مش قادر أفهمه. كل ده في أقل من ثواني، وبعدها فقت ومفيش حاجة، الدنيا رجعت زي ما كانت. بيقول مرة في التانية في التالتة بدأت يجيلي رسائل أنا مش قادر أترجمها ولا قادر أفهمها. كان مجمل ومضمون الرسائل إن في حد مدفون في مكان، وإنه مش عارف روحه أو قرينه يتخلص من الدفن اللي اتدفن بيه لأنه اتقتل. ده جالي في حلم واتنين وتلاتة. هل بقى أنا عملت حاجة يونس؟ ولا أي حاجة، أنا مش زيكو خالص يا جماعة، ده أنا يعني على الله حكايتي. وحتى يعني هو أنا همشي ورا الأحلام؟ أنا ده اللي حصل. أنا فضلت أقول إن شاء الله يجي لي مقالك الموت نفسي يقول لي في فلان مدفون روح طلع. أنا ما طلعش حاجة، أنا ليش دعوة. والرسالة يونس فضلت تجيلي كلها أحلام وهلاوس. أيوة هلاوس، أنا بعتبرها هلاوس، ما بعتبرهاش حاجة حقيقية، لكنها كانت رسالة واضحة جدا إن في حد مدفون أو اتقتل واتدفن، والحد ده يخصني. هتسألني مين اللي يخصك؟ هقولك هو ما أقدرش أقول فيه وما أقدرش أقول ما فيش، هو الناس اللي ماتت في عيلتنا كتير الحقيقة، لكن اللي اختفى كان ابن خالتي، راح شط العجمي وراح شاطئ النخيل تحديدا واختفى. البعض قال مات غريق، والبعض قال اصلا الـ الـ الـ الـ يعني احنا ما لقيناش جثته بالمناسبه، ما ظهرتش، لكن قالوا الطيار سحبه. وبس قلما ان الغريق ما بيتلقاش، بياخد وقت ويتلقى، لكن ما لقيناهوش. هل بقى يا يونس ده ليه علاقه باللي انا فيه؟ هل مش عارف، بس هو هو هو منين لي علاقة ومنين أنا الهاجس اللي بيجي لي أو الكابوس أو الحلم إن في حد مدفون في مكان ما؟ اتلخبطت وفضلت متلخبط كتير ولا زلت متلخبط، ورحت الشيخ واثنين وثلاثة، وكله قال لي إيه، هواجس من الشيطان يريد أن يحزنك أو يحزنك، لأن هو بيحاول إن يخليك مشتت. هل يا يونس أمشي ورا الرسالة اللي بتجي لي ولا تجاهلها زي ما أنا متجاهلها وأنا ببعت لكم دلوقتي؟ صديقي العزيز صاحب التجربة، الحقيقة أنا لست بمفتي ولا لست بناصح أمين، لأن أنا مش قد النصيحة أن أنا أنصحك بيها، لكن أصدقائنا ممكن تقولوله في التعليقات ردكم وتعليقكم. وحاجة كمان عايز أقولها، التجربة دي متألفة ولا التجربة دي حقيقية؟ جاهزين للي بعدها؟ نورة 26 سنة، بتحب الهدوء والقراية وبتحب الكتب عموما. بتقول عندي راديو قديم في البيت، راديو أنتيكا كده ورثته عن جدي، بحب أسمع عليه الأغاني القديمة والبرامج الإذاعية الأصيلة. وطبعا يا يونس بحب برامجك جدا، إذا كان كلام معلمين يوم الخميس الساعة 12 بالليل، ولا صباحك ومطرحك من الحد للخميس 7 صباحا. شكرا أنت قلت لي المواعيد، عملت لي إعلان. بتقول الراديو شغال كويس وصوته واضح وجميل. المشكلة بدأت من حوالي أقل من شهر، لما بدأت أسمع صوت جاي من الراديو، صوت يعني أنا من محبي المسلسلات الإذاعية، فبحب أسهر كده في السهرة أتفرج أو أسمع على مسلسل إذاعي، وساعات بيبقى عاملين أفلام إذاعية قلبينها أفلام سينمائية بيشغلوها صوت فالناس بقى تسمعها بقى، فأنا كنت من محبي هذا الموضوع ولازلت الحقيقة. فبتقول كنت مشغلة فيلم، فسمعت في وسط أحداث المسلسل الإذاعي سمعت كلام أنا مش فاهماه، وكلام حوار داير بين اتنين رايح جاي رايح جاي، وكلام له لغة ولا مفهوم يتقال إيه، والكلام ساعات يبقى واطي وساعات يبقى عالي. قمت معاملة ايه يا يونس قبل ما تقولي اي حاجة؟ قمت فتح الموبايل ومسجلة من الراديو، وقمت دخل على تشات جي بي تي وبعت له الجزء، قلت له في جزء ظاهر مع الكلام العربي، الجزء ده انا عايز اعرف باي لغة ولا ايه؟ كان رده كالآتي: حبيبتي، تعرفين شات جي بي تي لما يرد بقى، حبيبتي دي لغة مش مفهومة والكلام مش مفهوم، انا حاولت اضبط لك او افهم لك اي حاجة من اللي بيقولوه، لكن دي مش لغة، تحبي اجيب لك اقرب حاجة للاصوات دي ممكن تكون ايه؟ بتقول مشيت وراه، قول يا خفيف الاصوات دي ايه؟ قال لي الاصوات دي هي مزيج من اصوات تجمع ما بين اصوات حيوانات وتجمع ما بين اصوات جمادات ومعادن يتم صهرها، وبعض الأصوات عبارة عن أصوات أنفاس، وميكس غريب كده من اللي قاله. بتقول كانت أول مرة في حياتي أبص لشات جي بي تي كده والشات بينا، أنت مجنون يا عم في إيه؟ بتقول الموضوع سكت وما بقتش أسمعه تاني، وبعدين مرة اتنين رجعت سمعته تاني. عارف يا يونس لما في مشكلة في الإشارة؟ انا معاك ان ممكن يكون الاشاره، بس هو ايه اللي بيقولوه ده؟ مش لغه يعني. شات جي بي تي بجلاله قدره قال لي مش لغه. وبالمناسبه لو انتوا يا يونس عايزيني ابعت لكم تسجيل اللي انا سمعته لتشات جي بي تي هبعته لكم تسمعوه. عايزه. بتقول حوارات دايره اصوات رجاله ستات اطفال وخلافه. بتقول الاصوات بتظهر في اوقات معينه مش طول الوقت، وكانت بتيجي من محطه معينه يا يونس، وساعات تيجي وانا بقلب البقرة بين محطة والتانية في وسط التشويش. فبدأت اراقب اكتر بعناية اكتر، ولاحظت ان المحطة نفسها لو اي حد موجود معايا في نفس التوقيت اللي الاصوات بتظهر فيه، الاصوات ما بتظهرش طول ما حد معايا. لو انا اللي سهرانة لوحدي الاصوات تيجي. الكلام اللي انا بقوله لك انا عارفة انه غريب، بس ربنا شاهد علي ووكيل على اللي انا بقوله. ما عرفش ده ايه، لحد ما حلمت ان انا قاعدة بسمع الراديو ولقيت الاصوات دي، بس كانوا بيتكلموا عربي. واحد قال الحرب خلصت احنا هنا لسه ليه، وبعدها سمعت واحدة بتعيط وبتقول فين ولادي انا مش لقياهم. صحيت متوترة جدا ومش عارف اركز في حياتي ولا في شغلي، وبدأت أتعامل مع الأصوات اللي أنا سمعتها اللي بتتكلم عربي دي كأنها أصوات حصلت في الحقيقة مش في الحلم. بقيت أخاف من الراديو، بقيت أشغله وقت برنامجك الصباحي، وبصراحة ما بقيتش أشغله فترة على الرعب، ما مش ناقصة رعب يعني. وبعدين دخلت على تشات جي بي تي تاني وقمت حط الفويس كمان مرة، وقلت له ايه احتمالات ان الاصوات دي تكون اصوات من عالم اخر او من الجن او من كائنات فضائية؟ رد علي قال لي فيما معناه ان هو ما عندوش معلومات ملم بيها عن اصوات او لغات الكائنات الفضائية اليو اف او. فبدأ يرشح لي مواقع ممكن من خلالها اسمع تسجيلات اتقال عنها انها تسجيلات لكائنات فضائية. فبدأت اسمع، وإليك المفاجأة، أصوات قريبة جدا من اللي سمعته، مش التون الصوت، طريقة الكلام اللي بيتقال. لا فهمت اللي أنا سمعته إيه، ولا حتى فهمت اللي أنا دخلت على الموقع أسمعه كان إيه، لأن الصوت كان سيء جدا جدا. ما أعرفش، لكن يهمني رأيك يا يونس، يهمني رأيك جدا جدا جدا. والموضوع ده يا يونس بيحصل في الصيف، في الأيام الصيفية الشديدة. رأيك إيه؟ بصي أنا هقولك رأيي وبعد كده هنشوف أصدقائنا. اكتبوا يا جماعة في التعليقات حقيقية أم تأليف، حقيقية ولا تأليف القصة اللي سمعناها. أنا هقولك رأيي يا ستي، بما أني بشتغل في الراديو، موجات الفريكونسي أو التردد أو الميجا هيرتز بتاعت الأف أم، هي دايما تردد الأف أم ده حاجة اسمها الميجا هيرتز دي، لما بيبقى الجو الرطوبة عالية جدا جدا في الصيف بيجيب محطات من أماكن تانية، بيلقط إرسال وترانسميشنز من أماكن بعيدة جدا. يعني أنت ممكن تبقى مشغلة الراديو، أهالينا في اسكندرية بيسمعوا أوبروس، أيوة بيسمعوا اليونان، يسمع من أي بلاد تانية من اللي ما يتسموا، بيلقط الإرسال، بيلقط إذاعتهم. فانت ممكن بمنتهى البساطة اللي حصل ان الرطوبة العالية زي ما بقولك بتخلي الراديوهات تلقط اذاعات تانية، فتزامن ان انت مثلا بتسمعي اذاعه على تردد 90 اف ام مثلا، ففي بلد تانية 90 اف ام دي عليها اذاعه تانية ترددهم، فانت عندك الرطوبه جابت لك الفريكوينسي بتاع 90 في بلد على الفريكوينسي بتاع مصر على راديو 90 مثلا على بلد ثالثه على على على، فاما عامل لك هذا الميكس العجيب ده. التفسير اللي انا ممكن اقول لك عليه يعني اكاديمي شويه مش عفاريتي، لكن فكره ان تشات جي بي تي ان هو مصدرنا في المعلومات، يعني بصي انا بستعين بيه بصراحه ما اكذبش، بس مش عارف يعني انا حاولت الاقي لك حته تخوفك، بس انا شايف الموضوع هو مجرد تداخل محطات في بعضها. حقيقي اللي حصل ده كله ولا تأليف؟ ما تنسوش مواعيد كلام معلمين دايما وسهرة الرعب كل يوم خميس الساعة 12 بالليل على الراديو 90 اف ام. وفكركم دايما ان انا ليا قناتين على يوتيوب، قناة احمد يونس ودي القناة الكبيرة الرسمية اللي فيها فوق 1,000,000 مشترك، وفي قناة رعب احمد يونس وهي بتبقى بمثابة قناة ارشفية وبتعمل سهرات رعب مجمعة. فاحنا عندنا احمد يونس بالانجلش ورعب احمد يونس بالعربي، دول القناتين الوحيدتين اللي عندي على يوتيوب. انا موجود على انغامي، هتلاقي الاكاونت الرسمي عليه علامة التوثيق عشان في ناس كتير جدا حط شغلي على انغامي ومش بتاعي يعني، فهتلاقي عليه علامة التوثيق الزرع. يلا هندخل على قصة تالتة، وعليك وعليكي تقوليلي وتقولولي حقيقية ولا خيالية. ياسر 28 سنة سواق تاكسي، معظم وقته في الشارع طبعا زي كل اهالينا واخواتنا وحبايبي اللي شغالين على العربيات. بيقول بشوف ناس كتير وأماكن مختلفة كل يوم وبحب شغلي قوي لأن حر نفسي من الآخر. من حوالي مدة مش قصيرة يعني بدأت أحس ببرد مفاجئ في العربية، برد غريب مش طبيعي حتى والجو حر. أنا لو حاجة زي كده تقولي إيه يا عم ده تكييف مجاني، لا لا لا يا يونس ده مش البرد اللي هو النسمة، ده البرد اللي بيوجع العظم، برد الزمهرير ده المؤلم. بيقول في الأول كنت بقول هو التكييف بيخرف، بس هو التكييف يا يونس لما يخرف ما يسقعش، مش يقلبها تلاجة قوي كده، أو مشكلة في العربية. بس البرودة كانت بتحصل والتكييف مقفول شغال، عز الشمس عز البرد شغال كله تلج تلج تلج، برودة شديدة كأن حد فتح عليا باب دي فريزر دخل في العربية. البرودة كنت بحسها في أوقات معينة مش طول الوقت، وكانت بتخليني حرفيا بترعش من البرد ولدرجة أن أنا أقوم فتح باب العربية وخارج. بدأت ألاحظ أن البرودة دي لما بكون في أماكن معينة، زي أني بوصل ناس مستشفيات، بوصل ناس مقابر، كأن البرودة مرتبطة بأماكن الموت أو أماكن الحزن. أيوة بقيت متوتر طول الوقت، مش عارف أشتغل، بقيت بخاف من البرد جدا، بقيت لو حد وقفني ويقول لي ممكن توديني مستشفى الفلانية أقول له ما بروحش مستشفيات للأسف. كنت بحس بضيق وخوف، وفي مرة عمري ما انساها كنت واقف قدام مستشفى مستني حد، هقول ايه كانوا مستنيين، وقامت موجة البرد الشديدة دي ضربتني، والله العظيم كانت أقوى من أي مرة فاتت. الجو كان حواليا تلج، ده أنا نفسي عارفين لما تنفخ كده وتلاقي بخار طالع، كنت بتنفض بترعش. في اللحظة دي شفت في مراية العربية شخص قاعد ورايا في المراية، ما لحقتش اشوف عشان بس ايه ما هريش يعني واهبد يعني. انا اللي شفته لمحت في مراية العربية حد قاعد، انا اتنفضت بصيت ورايا مفيش حد، مفيش اي حد، لكن اللمحة الثانية اللي انا شفته اقدر افتكر كويس انه كان لابس جلابية وكان عينيه شاحبة قوي، بس هي لحظة اقل من لحظة. وزي ما قلت لك لفيت مفيش حد، رجعت بصيت في المراية مفيش حاجة، لكن نظراته مش قادرة تخرج من راسي. بدأت أحس إن البرد ده مش مجرد برد، ده تقريبا علامة، علامة على إن المكان اللي أنا فيه ده والله أعلم يا في ناس ماتت يا في ناس بتموت يا في أرواح حزين. أنا معرفش، أنا راجل على قد حالي ويعني ما بقعدش أعمق الدنيا وفلسفها قوي كده يعني. في ليلة قررت أقف قصاد المستشفى من جديد واستنى بقى البرد المره دي. انا بقى لازم افهم هو في ايه بيحصل، اشمعنى انا يعني. وقمت واقف في شارع جانبي والدنيا كانت هاديه جدا، وقامت موجه البرد جايه، والراجل اياه اول ما موجه البرد جت انا دماغي اتخيلته، هو ما ظهرش على فكره عشان ما بقاش بكذب، افتكرت التفاصيل، وكأن وجوده متزامن مع موجه البرد. وقمت يا يونس، وما تسالنيش ازاي وليه، حاجه عارف لما تبقى النوم بيهجم عليك زي الاسد والوحش ويخليك انت هتنام حالا، رغبه مرعبه ملحه في النوم ان انا هنام فورا. نمت ونوم عميق، واقوم اشوف لك الراجل ده ايه، واقف قدام العربيه شفته بيصلي في الحلم، وسلم الصلاه وخلص، وقام متلفت وهو قاعد على الارض وقال لي وديني البيت. بيت ايه؟ قال لي اطلع خدني من فوق، ولادي سايبني ومحدش هياخدني، انا في التلاجة بقالي دلوقتي فوق الشهرين، وجيت لك بدل المرة اكتر من مرة فهمك وانت مفيش. في الوقت ده صحيت من النوم، كل اللي في دماغي الراجل ميت اترمى في التلاجة، موجه البرد اللي كانت بتيجي دي مصاحبة لوجوده، ده الراجل ده عايزني فعلا اروح اخده. نطيت من التاكسي، نطيت، انا لا معايا اسم ولا معايا اي حاجة ولا اي حاجة، جريت، رحت فضلت ادور، ورحت العامل المشرحة والتلاجة، وفضلت اقول لهم في الاوصاف واقول وهو ميت وولاده ما بيسألوش، لحد ما ربنا قدرهم وقالوا لي تعرف شكله، قلت لهم عارفه، وقاموا يا يونس واخديني وبدأوا يفتحوا لي درج ورا التاني ورا التالت. انا من الناس اللي قلبها جامد بصراحة، انا مش بخاف عشان بس ما بقاش ايه بهول، لا انا اصلا في الاخر انا اخاف من الميت ليه، ما الميت ده انا وانت يا يونس والناس كلها، ما كلنا ميتين في الاخر. بس خفت لما اتفتح الدرج اللي الراجل لقيته فيه، لقيته يا يونس فيه، شفته، قلت لهم فين ارقام ولاده ولا ارقام اي حاجة، قالوا اتصلنا بيهم بدل المرة اكتر من مرة ومحدش بيرد، وخلاص احنا في الاخر لو ما ردوش وما مش عايزين يستجيبوا مقابر الصدق. قمت واخد التليفون بتاعهم وفضلت اتصل، اتصلت فوق 70 مرة لحد ما واحد باشا كده بيرد، قلت له ابوك مات انتوا ما عندكوش دم، قام قفل السكه في وشي. والله العظيم قفل السكه في وشي. قمت متصل بيه تاني 50 مره فوقيهم، قام قفل تليفونه. فضلت اتصل، عارف بقى اللي قاعد في الشارع يعني مستني الفجر ياذن لحد ما اعرف الناس دي عنوانها فين، ورد وبمنتهى البجاحه يقول لي مات هنعمل له ايه، ما خلاص ما احنا كنا بنصرف عليه في المستشفى. قلت اعوذ بالله، في ايه؟ انا المره دي اللي قفلت في وشه السكه، وغسلت الراجل المسكين ودفنته في ترابنا. انا القصه يا يونس مش قصه مرعبه قد ما قصه، هو انتوا ازاي بالفجر والجبروت ده، ابوكوا انتوا مجانين، لو حتى عامل خلاص ده مات، اكرام الميت دفنه يا جبابره. لحد دلوقتي يا يونس انا ما اعرفش هو اختارني ليه، والله ما عندي اجابه، يمكن اكون انا كويس يا يونس وما اعرفش، يمكن اكون ربنا اختارني عشان انا محتاج اعدل في حياتي شويتين ثلاثه، وده اللي حصل فعلا، اتغيرت في حاجات كتير، الراجل الغلبان ده غيرني وهو ميت، ما بقاش بيظهر، ولا حتى هقول لك بقى انه جالي شكرني وعمل لي باي باي والحاجات زي الافلام، لا ولا اي حاجه، هو الموضوع سكت والجو التلج راح وكل حاجه رجعت كما كانت، بس هو بقى في بيته فعلا، بقى عند ربنا، وبقيت كل ما اروح اقرا الفاتحه لابويا اقرا الفاتحه لعم مصطفى، هو ده اسمه. حقيقيه ولا تاليفي؟ يلا في التعليقات، عايز بقى هجمة شرسة في التعليقات دلوقتي، حقيقية ولا تأليف؟ لو عندك تجربة وعايز تشاركنا بيها بتدخل على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك. الجروب اسمه عيلة أحمد يونس على فيسبوك. هتنضم للجروب بس تتأكد ان الجروب فيه فوق 200,000 مشترك عشان فيه جروبز كتير على فيسبوك بتحمل اسم عيلة أحمد يونس. اتأكد ان فيه فوق 200,000 مشترك وتدخل وتسأل العيلة العظيمة عيلة أحمد يونس وتقول لهم البوست بتاع التجارب فين واكتب تجربتك وممكن تلاقيها معانا في الحلقات اللي جاية. هي هتلاقيها إن شاء الله بس بيبقى ليهم دور يعني مثلا تامر عنده 27 سنة بيشتغل حارس أمن في مول تجاري معروف جدا جدا مش هقول اسمه عشان مروحش في أبو بلاش. بيقول معظم شغلي شفت ليلي بلف في المول وأتأكد إن كل حاجة تمام. بحب شغلي عشان هادي ومفيش فيه ضغط كتير. لكن من أسبوعين أو أسبوعين وكام يوم بدأت أشوف لون أزرق بيظهر في كذا مكان في المول. اللون الأزرق ما أقدرش أقول إضاءة ما أقدرش هو في لون أزرق وخلاص. بعدين هو عارف مش ليزر مش عارف أقول ليزر يعني لأ. والضوء بيظهر بقى يا باشا في أماكن مقفولة مفيش فيها أي مصدر للضوء من بره. كان بيظهر في المحلات المقفولة في الممرات الداخلية حتى في الحمامات. ضوء أزرق خفيف جميل بس في نفس الوقت مريب ملوش تفسير. سألت الناس محدش عارف حاجة. بدأت أنا أتتبع الضوء ده كل ما أشوفه أجري ناحيته زي العيال الصغيرة بس كل ما أقرب منه يختفي كأنه بيهرب مني أو بيلعب معايا لعبة. وبقيت متوتر طول الوقت مش عارف أركز في شغلي بسبب الضوء الغريب وبقيت بخاف من الضوء ده عشان كان بيخليني أحس إن في حاجة غريبة بتحصل في المول. وفي مرة كنت بمر في الدور التاني والضوء ظهر في آخر الطرقة وكان دايما الضوء يظهر في أوقات متأخرة قوي والمرة دي ظهر بس كان شديد أكتر. كان منور الطرقة كلها بضوء أزرق خفيف وشكله جميل جدا. مشيت ناحيته بهدوء والضوء ما كانش بيختفي زي كل مرة. لما قربت منه شفت إن الضوء ده مش مجرد ضوء ده حاجة وكأنها بتتشكل أو عارف ال شكل هولوجرام مثلا حاجة زي كده يعني. حسيت محدش يتريق عليا كأن الضوء ده بيشكل بنت أو جسم طفل مخبول بقى خدوني على قد عقلي. وبعدين الضوء يتحرك من مكان للتاني من مكان تالت للرابع وهكذا والبنت مدت إيدها ناحيتي أو الطفلة مدت إيدها ناحيتي كأنها عايزة تقول لي حاجة. حاولت أقرب بس كل ما قرب كانت تختفي والضوء بدا يخف. بدات احس ان البنت دي الموضوع مش مظبوط في حاجه. وفعلا زي ما بيقولوا يونس في القصص بتاعتك ان الروح او القرين بيبقى عايز يوصل رساله وهو يونس القرين لونه ازرق ما اعرفش لونه ايه بصراحه. بيقول في ليله قررت اقعد في المكان اللي بتظهر فيه واستناها عشان افهم بقى. الاول كان ضوء ازرق دلوقتي بقيت يتهيأ لي كده وكأن انا بشكله على شكل بنت. والضوء ظهر والبنت ظهرت وكل ما قرب منها يا جماعة البنت تتحرك يمين تتحرك شمال. وبعدين قلت لها بقول لك ايه انت عايزة ايه اساعدك ازاي خرصة ما بتنطقش. ولقيتها رفعت بالتكوين كده زي ايد وبتشاور وشاورت على ايه. انا فسرت ده يعني ما اقدرش اقول انها شاورت بحق وحقيقي بس فسرت انها شاورت على محل بتاع ملابس اطفال. قمت انا ماشي بقى ورحت ناحية محل ملابس الاطفال. هي عايزة تقولي في حاجة بقى ايه هناك ولا ايه. ففضلت الف حواليه لقيت لك يا يونس موجود في الارض حاجة زي الحجاب. عارف الحجاب اللي بيعملوه الدجالين وبتوع الاعمال وخلافه. لقيته في الارض. قلت له انا رسود هو انا في مول بجد ولا هو في ايه بيحصل في المول بالليل بعد ما يقفل. قمت شايل الحجاب واخده حطه في جيبي. طبعا انا غبي ان انا عملت كده بس ايه هاتك بقى يا كوابيس بقى. بعدها خدت من المول اجازه 3 ايام حمى وحراره وشعر راسي بدا يقع. اقسم بالله كنت اقوم من على المخده الاقي شعر راسي مغطي المخدة. وامي تقول لي ياد فيك ايه ياد بالليل بتبقى نايم وتقول لي بعيد الزرقاء عني ياد مالك في ايه مفيش. ورجعت يا يونس بعد الاجازة 3 ايام وكانت المفاجأة الكبرى. والسؤال ليكو حقيقة ولا تأليف؟ يونس مألف وسرح بينا وأفورت منه المرة دي وشطح قوي في التهييس، ولا الموضوع ده فيه إن ممكن يكون حقيقي؟ القصة حقيقية، شفتوا إزاي؟ القصة حقيقية وحصلت بكل تفاصيلها، لأن المفاجأة الكبرى لما صاحبنا رجع الشغل اكتشف إن في هورور هاوس وبيت رعب بيتعمل في المول، وكانوا بيجربوا كل الأدوات اللي بتستخدم فيه، من ضمنها كان جهاز ليزر هيستخدموه وهيخلوا الأشباح تمشي وتتحرك في أدوار المول وتشاور للناس على مكان الانترنس والمدخل بتاع بيت الرعب علشان يدخلوه. المسكين كل ده حصله، الراجل ما كدبش في أي حاجة، بيت الرعب فعلا بيتعمل، أنا عارفش اتعمل ولا لا بس جبت قراره، وبيتعمل وهيتعمل بالهولوجرام فعلا، وهم عاملين حركة صايعة جدا ان هم هيخلوك وانت ماشي في المول الشهير في التجمع تلاقي اشكال ديناصورات بتجري، هو موجود في حاجات زي كده في دبي على فكرة، تلاقي اشكال معرفش ايه بتجري، تلاقي في عيني هم جربوا، فكانوا بيجربوا اختاروا هو في الشفت الليلي ان هم يلعبوا مع اللعبة دي. شفتوا بقى ان التجربة حصلت بالفعل، بغض النظر انها حصلت عفريتي ولا حصلت اشتغالة، حصلت بالفعل. لو عندك تجربة وعايز تشاركنا بيها من التجارب المرعبة، ادخل على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك حالا واكتب في التعليقات أو اسأل في التعليقات على التجارب، يعني في وسط التجارب والناس هتقولك. أنا يعني أنا عارف أن أنا أحبطت كتير منكم النهاردة. أنا متأكد أنه كله طبعا قال أن التجربة اللي حصلت اللي فاتت دي أنا مألفها، فانا كنت متاكد ان انا الفخ، فخلوا بالكوا دايما ان في حاجات هتلاقيني مقنعه جدا بس انا عشان الامانه بقول لك لا هي مش حقيقيه، وفي حاجات زي اللي فاتت دي مثلا اي طفل هيسمعها يقول لك ايه يا عم ايه الطفله الزرقاء والشعاع الازرق، لا مفيش الكلام ده. انا هكلمكم في حاجه كده من الحاجات اللي دايما بحب اقولها لما انا بمر بحاجه بحب اشارككم فيها. الموضوع مرتبط بإني رحت المقابر. فاكرين لما رحت المقابر وصورت الحلقة بتاعت القلل؟ اللي ما شافش الحلقة دي فاتوا كتير جدا. رحت المقابر وسجلت مع عامل في المقابر. العامل ده كان بيحكي لي عن إن في ناس بتيجي تحط سحر جوه المقابر، والسحر ده بيتكتب على قلل. الموضوع ده موجود على فكرة في الفيديوهات بتاع تيك توك عندي، ممكن ننزله لكم تاني تشوفوه. بغض النظر هل العامل متواطئ مش متواطئ، الله أعلم، مش قصتي. لكن اللي حصل بعد سنة، هو طلع قلل مكتوب عليها أعمال وطلع حاجات كتير، فبعد سنة من الموضوع ده ما حصل، جالي رسالة على انستجرام عندي. الرسالة بتقول أرجوك أرجوك بالله عليك كلمني. فما اكذبش عليكم يعني أنا ساعات متاح أتكلم وساعات ما بتكلمش، بس مش ما بتكلمش والله مش تجاهل، لأن أنا لعشت ولا كنت أن أنا تجاهل حد منكم، لكن ساعات بتسحل بيجي رسائل كتير جدا، ودايما بيبقى حد عايز إيه يعني ما بين استشارة إذاعية، حد عايز كورس في الراديو، حد عايز كورس في الفويس أوفر، حد عايز يسأل في حاجة تخص الرعب وخلافه. فنسيت لحد ما جالي رسالة بعدها تاني، أرجوك أنا أم وبيتي بيتخرب، وقامت بعتالي سكرين شوت من الفيديو اللي أنا صورته في المقابر. أنا سأزنتها قبل ما أحكي بس بالمناسبة عشان إيه يعني للأمانة يعني، وما فيش أسامي هتتقال خالص. الفيديو ده أنا عارفه جدا، الفيديو ده من الفيديوهات المؤذية نفسيا جدا واللي تعبني، واللي كانوا بيصوروا معايا سواء حسن أو كانت فادوة موجودة، احنا التلاتة حصل عكوسات كده مش احسن حاجة يعني، بتصور في مقابر بالليل وبتطلع اعمال من تحت الارض وسحر يعني مدفونة جنب الميتين، فيعني الموضوع اصلا مؤذي. المهم قمت ردد عليها قلت لها طب حضرتك اديني رقم اتصل بيك عليه، قالت لي لا حضرتك اديني الرقم وانا هكلمك. ماشي مش هتفرق يعني، فقمت مديها الرقم واستنيتها تتصل، فاتصلت بالفعل بعدها مثلا ساعة وشوية قالت لي سامحني على ما عرفت افضي البيت واتكلم. قلت لها خير يا ست الناس؟ قالت لي شفت الصورة اللي انا بعتها لك دي؟ قلت لها اه. قالت لي شفت الاسم اللي مكتوب؟ قلت لها اه. قالت لي ده اسمي. قلت لها يعني ايه؟ قالت لي الاسم الثلاثي المعكوس والمكتوب بحروف متناثرة، وان انت اصلا في وسط الكلام قلته بالمرض وبالانفصال وبالسرطان والعياذ بالله، ده انا. قلت لها على فكرة وارد يعني يكون تشابه اسامي. قالت لي مش تشابه اسامي، مش تشابه اسامي، انا حياتي في جحيم بقالي سنة. كل اللي انت مكتوب في الـ في الـ في الـ على العمل او السحر، انا اتطلقت، جوزي خد عيالي، انا اصبت بمرض نفسي بدون سبب، لدرجة ان انا بصحى من النوم الاقي نفسي عريانة. اخواتي قفلوا عليا باب الشقة لان في مرة قلعت الهدوم ونزلت اجري في الشارع. ما تتريقش عليا يونس أرجوك، فبقوا يقفلوا عليا بالمفتاح. انا عايشة في حياة سيئة جدا، وحالة بدأ ربنا انه ما يكتبها على حد. انا بقالي مدة عندي تكتل وخايفة اروح اكشف. طبعا انا عارف تكتل ده يعني ايه، للي ما يعرفش ان هو بيبقى اشتباه في ورم او غدد او حاجة. فقلت لها لا انت تكشفي عشان نطمن وان شاء الله ما فيش حاجة. قالت لي لا، ما انا كنت هكشف لحد ما شفت الفيديو بتاعك. انا مش عارف ارد اقولها ايه. انا قدام مشكلة كبيرة جدا، ما بين انها ممكن تكون بتتكلم بجد، او ممكن يكون تشابه اسماء، او ممكن يكون بارانويا. ان انا عارفين البارانويا ده، ان انا بتكلم مثلا، او انت قاعد دلوقتي بتتكلموا مع بعض، اقولك انتوا بتتكلموا عني، انتوا بتتكلموا عني، انا عارف ان كل الناس دي بتجيب في سيرتي. فممكن تكون اصلا هو ده تشابه اسماء، بس هي خلاص قررت ان اي حاجة هي المقصودة بيها. وده مرض نفسي صعب جدا، ربنا يشفي كل مريض يا رب ويعافي الكل يا رب. ولما تلاقي حد عنده ده ما تحاولش تقنعه بقى وتكلمه تقوله لا مش عنك، في بقى في علاج بقى نفسي واضطرابات سلوكية ونفسية وعلاج طويل الأجل يعني. ما دخلتش معها في القصة دي خالص، عشان دي بتبقى عايزة مختصين. قلت لها طب انتي المطلوب ايه؟ قالت لي المطلوب ان انا القلل دي تخرج، وعندي استعداد ادفع للراجل ده ان شاء الله 10,000 20,000 جنيه، هبيع ذهبي وشبك، هبيع كل حاجة بس القلل دي تجيلي. انا كنت حالف لا اروح عند الراجل ده تاني ولا اروح ولا اي حاجة، خلاص مش عايز. كان في وسيط هو اللي وصلني هناك للمقابر دي، فكلمته. الو ازيك حضرتك يا باشمهندس، عامل ايه؟ انا عايز اجي، فاكر لما جيت لك كذا كذا كذا؟ قال لي اه. قلت له طب انا عايز اروح المشوار ده تاني. قال لي لا، ده الراجل حصل له مشاكل والفيديو مش عارف ايه. قلت له انا اسف، انا هشيل الفيديو ده خالص، بس انا عايز اروح علشان حصل كذا كذا كذا كذا. قال لي بجد؟ قلت له اه والله. قال لي طب بص، انا هروح هناك واتصل بيك عنده، عند عامل المقابر. قلت له ماشي. راح، انا ما روحتش تمام لحد دلوقتي، راح واتصل بيا قال لي خد عم فلان اهو، كلمه وقول لي اللي انت عايزه. قلت له يا حاج في كذا كذا كذا كذا كذا كذا. قال لي في واحد جه خدهم من يومين. قلت له خد ايه؟ قال لي اللي جابهم جه من يومين، اتنين خدهم، خد القلتين. قلت له هو سايبهم؟ قال لي ده سايبهم بقاله كتير جدا، فجأة لقيته جاي واداني اللي فيه النصيب وخدهم. قلت له طيب، بقيتش عارف ارد اقول لها ايه. هتقول كذاب، وش هتقول بيتهرب وكذاب، او هو تآمرت بقى مع الراجل علشان نشيل القلل دي والاعمال والاسحار دي علشان ايه؟ اخلي المسؤوليه عن نفسي. يعني كنت في موقف لا احسد عليه، قمت بعت لها قلت لها بصي، انا هقول لحضرتك حاجه وانا عارف ان انت مش هتصدقيني، بس بالله عليكي ما تزعليش. قالت لي قول انا عارفه. قلت لها يعني انت عارفه؟ قالت لي رحت ما لقيتش السحر موجود، او كلمت الراجل ما لقاش السحر موجود. قلت لها ايه؟ قالت لي مصل سيل فيتي اتصلت بيا وقالت لي انها عرفت والراجل اللي دفنهم قال لها وانها هتحطهم لي في حته جديده وهتجدد العمل. قلت لها اعوذ بالله من غضب الله، في ايه ده انت بتقولي اتطلقتي، هي عايزه منك ايه تاني؟ قالت لي ما اعرفش، احنا علاقتنا كانت في اول الجواز، اول ما اتجوزت كانت علاقتي بيها ده احنا كنا بنعمل الاكل مع بعض، اللقمه بنقسمها، الطبخه بنعملها على قد البيتين، غلطتي ومشكلتي الأبدية والأزلية إن أنا حملت الأول. أول ما حملت يا يونس الأول كل الغم ركبني، كل الهم والحزن والمقاطعة والتسخين والتقويم، ووصلت إن جوزي ضرب، كل ده حصل عشان أنا حملت الأول، ويشاء ربك إن خلف الولد وحملت وجابت بنت. شوف بقى كل اللي اتعمل فيا في اول الحمله حاجه، واللي اتعمل فيا بعد ما جابت البنت حاجه اكبر، وكانت نهايتها الطلاق. انا كنت متعامل ان في مرض نفسي، سامحوني، او هي كمان تسامحني، بس انا زي ما اتفقت ما اقولش اسامي، كنت بتعامل ان في مرض نفسي بحت، وان هي كل اللي بتعاني منه موضوع نفسي لا يتجاوز بارانويا او اضطراب بشكل، كلنا عندنا مشاكل نفسيه، لكن هي مجرد ما هي قالت لي ان سلفتها كلمتها قالت لها ان الراجل اللي عمل العمل اتصل بيها قال لها في العمل اتعرف مكانه فطلبت منه، بالتالي بيحصل ايه؟ انها بتدفع له فلوس تاني فيروح يشيله من المكان ويجدد او يدفنه في مكان جديد. من المرات اللي مش قليلة اللي الواحد بيقف عاجز، يعني فضلت اقول لها ايه، استعيني بربنا، صلي، احنا كلنا بنلخبط، كلنا بنغلط، الاستعانه بربنا هي السند، اذكار الصباح والمساء، اقرا في كتاب ربنا، حاجه على عيالك زي ما بيقول، يعني مش عارف. قلت لها ربنا هو الحافظ ومحدش هيضرك غير بامر ربنا، ان ربنا يكون كاتب ان في ابتلاء هتمر بيه، مفيش حاجه تانية تتقال اكتر من كده. فضلت على تواصل معها يعني شويه كده، واسال، وبعد كده هي اختفت وما بقتش ترد، ومن الواضح ان الاكونت اللي هي كانت عاملاه على انستغرام انا فاكر انه كان معمول بغرض الرساله ليا مش اكتر وبس. انا بدعي لها ربنا يصرف عنها الحزن والالم. كان نفسي اسالكم اقول لكم وتقولوا لي حقيقه ولا خيال، لكن لا، هي حقيقه يا جماعه، يعني لان انا لما افتكرت تفاصيلها انا زعلت، لان الواحد ساعات بيحس ان هو كان ممكن يعمل حاجه وما لحقش، او ان انا تجاهلت رسالتها من الاول. انا تجاهلتها، مش هكدب على نفسي، انا كان ممكن اتحرك بسرعه عن كده، كان ممكن حاجه تتلحق، لكن انا تجاهلتها وبعد كده تعاملت ان الموضوع فيه ازمه نفسيه ما ومش عارف ايه. لكن ساعات في حاجات سرعه الحركه والبت فيها بتنقذ. ربنا يصرف عنها السوء ويصرف عن كل حد يا رب السوء، وربنا يهدي كل واحد بيفكر انه يؤذي الناس باي شكل، سواء بالحاجات دي او بغيرها. الاذى صعب والضرر صعب، وما نرضهوش لاي حد ابدا ابدا.